تفسير الآية 158 من سورة الأنعام، يقول تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. أي أنزل القرآن الكريم فلم يؤمنوا، أنزل القرآن الكريم فلم يؤمنوا، فماذا ينتظرون لكي يؤمنوا؟ والاستفهام والسؤال هو للذم وللوم الشديد وللرفض التام وللتعجب من الحال السيء لمن كان كذلك ولإيقاظه ليعود لربه ولأخلاق إسلامه ليسعد في الدارين وإلا تعس فيهما على قدر بعده عنهما وتركه لهما. أي هل ينتظر هؤلاء المعرضون عن الإسلام ليقتنعوا بأن يسلموا إذا كانوا غير مسلمين أو يتبعوا أخلاق الإسلام كلها إذا كانوا مسلمين لكنهم تاركون لأخلاقه بعضها أو كلها؟ هل ينتظرون من بعد ما جاءتهم البينات أي وصلتهم الدلالات الواضحات والبراهين والأمثال والمواعظ والدروس في القرآن والإسلام على أن أخلاقه وتشريعاته ووصاياه هي وحدها التي تصلحهم وتكملهم وتسعدهم تمام السعادة في الدارين والتي هي كافية لهم تماما فلا يحتاجون معها إلى بينات أخرى؟ فليس بالتالي إذن لأحد عذر في إعراضه؟ هل ينتظرون من بعد ما جاءتهم البينات بلا إيمان وبلا اتباع لأخلاق الإسلام حتى تأتيهم الملائكة أي ملائكة الموت لقبض أرواحهم وإنهاء حياتهم وهم هكذا على شرهم أو ملائكة العذاب تعذبهم في دنياهم أو أخراهم بما يناسب شرورهم أو ينتظرون حتى يأتي ربك أي عذاب ربك في الدنيا بدرجة ما من الدرجات على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم أو يأتي هو بذاته العلية يوم القيامة بهيبته وعظمته حضورا يليق به سبحانه فهو ليس كمثله شيء لحساب الناس والحكم بينهم بحكمه وقضائه العادل وجزائهم على أعمالهم في دنياهم وحينها يكون الأمر قد قضي أي انتهى أمر عذابهم فلا مفر لهم من سواء أكان في دنياهم أو أخراهم. أو ينتظرون حتى يأتي بعض آيات ربك أي بعض علامات قيام الساعة كطلوع الشمس من المغرب إلى المشرق. أي ماذا ينتظر مثل هؤلاء بعد كل هذا الذي يفعلونه؟